الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 31 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله، وهو الدرس 71 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وذكرت لكم فيما سبق بعض المسائل المتعلقة بالجماعة ولزومها، وبقي معنا من الدرس الماضي مسألة وهي الشذوذ والمراد بالشذوذ. ويتضح من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الشذوذ هو مخالفة الجماعة، وهذا هو المعنى الصواب للشذوذ. فمن شذ يخالف الجماعة، خالف ما عليه إجماع أهل العلم، هذا هو الشاذ. ولذا فإن العلماء إذا أجمعوا على قول، وأهل السنة والجماعة إذا أجمعوا على قول، فإن مخالفتهم شذوذ، شذوذ منهي عنه كما سبق بيانه. وأما إذا اختلف العلماء على قولين، فاختار طالب العلم بالأدلة قولا من هذه الأقوال، فلا يعد شاذا إذا كان سبقه إلى هذا القول أحد من أهل العلم في القرون المفضلة ونحو ذلك. لأن بعض الناس يطلق الشذوذ أو يتوسع في إطلاق الشذوذ، فإذا مثلا كان القول المشهور في زمن من الأزمان أو في مكان من الأمكنة، فإنه يعد ما يخالف هذا القول المشهور شذوذا. وقد يكون القول المشهور قال به عالم من العلماء، والقول المخالف له قال به جماعة من العلماء وليس عالما واحدا، ولكن قد لا يشتهر مثلا في بلده أو لا يشتهر في زمانه، فيعد القول بهذا القول الذي هو مخالف للمشهور في مكانه أو بلده يعده شذوذا. وهذا خطأ. لماذا؟ لأنه قال به أهل العلم أو قال به مثلا بعض السلف، فلا يكون شاذا إذا كان له أدلة وكانت المسألة فيها سعة بين السلف رحمهم الله تعالى. ثم قال رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة الحب في الله والبغض في الله، وهذه المسألة لا علاقة بمسألة الولاء والبراء. والولاء والبراء يكون على أحوال: الحالة الأولى الولاء والمحبة لأهل الصلاح من المؤمنين، وهذا يكون ولاء مطلقا في الله، فلقيامهم بدين الله يحبهم المسلم ويتعبد الله عز وجل بمحبتهم لأنهم مطيعون لله. الحالة الثانية البراءة من الكفار والمشركين، وهذا من لوازم محبة الله عز وجل ومن لوازم اتباع دينه. فإذا زعم العبد أنه يحب الله ويتبع دينه، فيلزمه أن يبغض أعداء الله الذين يبغضهم الله من الكفار والمشركين ونحوهم، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة في القرآن والسنة، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان. ولكن هنا يتنبه إلى أن بغض الكافر أو البراءة من الكافر لا تعني ظلمه ونهب أمواله وإخفار عهده والغدر به وقتل أطفاله ونسائه، ولا يعني كذلك عدم تأليفه للإسلام ونحو ذلك. ف فبغضه لأنه عصى الله عز وجل وكفر به، ولكن لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بظلمه ونهب أمواله وإغفار عهده ونحو ذلك، بل حثنا الله سبحانه وتعالى على دعوته إلى الإسلام، وهذا يكون بالتعامل بأخلاق الإسلام، بالتعامل بالتي هي أحسن. ولذلك جعل من أصناف الزكاة المؤلفة قلوبهم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المعاهد، مع أن المعاهد كافر، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذه المسألة مسألة البراء من المشركين خالف فيها بعض الناس اليوم، فمنهم من يرى أن هذا من التشدد، مع أن هذه العقيدة جاءت في القرآن صريحة، وهؤلاء من أهل الانحلال مثل الليبرالية ونحوهم. ومنهم من غلا في هذه المسألة فأخذ مسألة البراء من المشركين حجة لقتل الأبرياء منهم والمعاهدين وقتل أطفالهم ونسائهم، وجعل ذلك حجة لظلمهم ونهب أموالهم بغير حق والغدر بهم ونحو ذلك، وهذا كله مما نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، في الغزو وهو يقاتل المشركين ينهى عن الغدر، قل اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، في حرب وقتال يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق الإسلام، وليس في أخلاق الإسلام الغدر. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب كما جاء في الأدلة. الحالة الثالثة الولاء والبراء مع أهل المعاصي من المؤمنين ومع أهل البدع، وهؤلاء يحبون ويوالون من جهة إيمانهم ويبغضون من جهة معصيتهم لله عز وجل. وهذا مثل الدواء الذي يكرهه الإنسان، فإنه يبغضه من جهة، من جهة سوء طعمه، ويحبه من جهة لأنه يفيده ويكون سببا في الشفاء بإذن الله. فهؤلاء كذلك يجتمع فيهم حب وبغض، ولاء وبغض، إلا أن أهل البدع شدد عليهم السلف الصالح في معاملتهم أكثر من شدتهم على أهل المعاصي الأخرى، وذلك خشية أن يفتتن بهم الناس، ولعظم خطر البدع على الأمة، فإن البدع بإجماع أهل العلم أعظم من المعاصي، ولأن البدع غالبا تظهر في صورة خير، وهذا سبق بيانه في التعليق على فضل الإسلام. ولذا كما قلت شدة أهل السنة على أهل البدع أكثر بكثير من شدتهم على أهل المعاصي، ولذا قال الصابوني رحمه الله وهو يحكي إجماع أهل السنة في كتاب اعتقاد أهل الحديث، قال رحمه الله ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس فيه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، واتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل السنة أنه ينبغي في التعامل مع أهل البدع التعامل بهذا الأسلوب، وهذا لماذا؟ حماية للدين وحماية المسلمين من أن يتأثروا بهم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، هو متوفى سنة 87 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والأثر أخرجه البربهاري في شرح السنة. انظروا كيف من عظم صاحب بدعة أعان على هدم الإسلام، لماذا؟ لأن صاحب البدعة ينشر البدع التي ليست من الإسلام، فمن عظمه أعانه على ماذا؟ على نشر البدع، والبدع تهدم الإسلام، فقد عانى على هدم الإسلام. انظروا كيف تعامل السلف مع البدع وأهلها. وقال كذلك الفضيل بن عياض لأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، فإني إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي، يعني إذا أكلت عند اليهودي والنصراني، فإني إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بي الناس. والأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية. هنا رحمه الله يقول آكل مع اليهودي خير من أن آكل مع المبتدع. لا يريد رحمه الله أن اليهودي خير من المبتدع، لا، ولكن يريد أن اليهودي ظاهر ضلاله للناس، وأما المبتدع فقد يخفى ضلاله فيتأثر الناس ببدعته. لذا لزم التعامل مع المبتدع بشدة حتى يكون ذلك حماية للدين وحماية للناس من الوقوع في البدع. فالخلاصة أن أهل البدع يعاملون عند السلف الصالح رحمه الله أشد من معاملة أهل المعاصي. وقبل ختم هذه المسألة أنبه إلى تنبيه مهم، تنبيه مهم متعلق بالولاء والمحبة ونحو ذلك، وهو أن نعلم مما سبق أن من أحب رجلا في الله ثم أحدث هذا المحبوب بدعة أو كبيرة من الكبائر، فإذا كان محبه لم يبغضه في الله فهذا دليل على أن المحبة لم تكن في الله، لأنها لو كانت كذلك لأبغضه لأجل بدعته ومعصيته لله عز وجل. وجاء هذا عن بعض السلف، فروى البيهقي في شعب الإيمان عن بشر رحمه الله تعالى قال الحب في الله والبغض في الله، فإذا أحببت أحدا في الله فأحدث حدثا فأبغضه في الله، فإن لم تفعل لم يكن ذلك الحب في الله. وروى أيضا البيهقي عن سفيان الثوري قال إذا أحب الرجل الرجل في الله ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم يبغضه عليه فلم يحبه في الله. انتهى كلامه رحمه الله. ما معنى هذا؟ معنى هذا اليوم يوجد عندنا بعض الناس يقول أنا أحب فلان في الله، أحب فلان مثلا من الدعاة أو من المثقفين ونحو ذلك، أحبه في الله. ما معنى أحبه في الله؟ أي أحبه لأنه مطيع لله، أحبه لأنه مطيع لله لذلك أحببته. إذا أحدث هذا المثقف أو الداعي، إذا أحدث حدثا وقع في بدعة ودعا الناس إلى بدعة عظيمة أو وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فهنا هنا عصى الله. ما الواجب على المحب؟ الواجب عليه إذا كانت المحبة في الله أحبه لأنه مطيع لله، هنا عصى الله بكبيرة أو ببدعة عظيمة، الواجب أن يبغضه لهذه المعصية، الواجب أن يبغضه لهذه البدعة. فإذا لم يبغضه هنا لأنه عصى الله هذا دليل على أنه في البداية لم يحبه في الله، ما أحبه في الله ولله، وإنما أحبه قد يكون أحبه لأسلوبه أو لشكله أو لحسن تعامله أو نحو ذلك، ولكن لم يحبه في الله، لأن من أحب في الله سيبغض في الله كذلك. هذا لابد من التنبه له، لأن بعض الناس يزعم أنه يحب في الله ولكنه في الحقيقة يتعصب، لا يحب في الله وإنما يتعصب للرجال أو للأشخاص أو نحو ذلك، وليست محبته في الله. ولذلك كانت المحبة في الله من أوثق عرى الإيمان، ولا يذوق أحد طعم الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، كما جاء في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا الأمر من لوازم محبة الله عز وجل. لذلك يجب على المؤمن أن يحرص على تحقيقه، لعل الله أن يحبك، فإذا كنت تحب في الله وتبغض في الله فهذا من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. والأمر كما قال ابن القيم في روضة المحبين وفي مدارج السالكين ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله، لأن كثيرين يزعمون أنهم يحبون الله، ولكن من الذي يحبه الله سبحانه وتعالى؟ سأل الله عز وجل أن نكون منهم. قال رحمه الله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وهنا يقرر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة سبق الكلام عليها، وهي أن أهل السنة والجماعة يردون متشابه للمحكم، فإذا اشتبه عليهم أمر أحكمه الله سبحانه وتعالى يقولون في المتشابه الله أعلم، يقولون في المتشابه الله أعلم، كما قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يكلون أمره إلى الله ويردونه إلى المحكم. قال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. وهذه المسألة وهي مسألة المسح على الخفين مسألة فقهية، مسألة فقهية. لماذا أدرجها المؤلف رحمه الله تعالى هنا في مسائل الاعتقاد؟ بين الجواب على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة، وهو أن أهل السنة يدرجون هذه المسائل الفقهية في الاعتقاد لأن المخالفين فيها من أهل البدع، لم يخالف فيها إلا أهل البدع، وأصبحت هذه المسألة شعارا لهم. وممن خالف في المسح على الخفين ورأى عدم جواز المسح على الخفين الرافضة وطوائف من الخوارج، فكانوا لا يرون جواز المسح على الخفين، مع أن الأحاديث في المسح على الخفين متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم خالفوا إجماع الأمة وخالفوا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت هذه المسألة شعارا لأهل البدع، لا يخالف فيها إلا أهل البدع، ولذلك تذكر في كتب الاعتقاد. وهنا لابد أن يتنبه إلى أن المسألة في الخفين، المسح على الخفين هذا هو الذي أجمع عليه أهل العلم وخالف فيه أهل البدع، بخلاف مسألة المسح على الجوربين. الفرق بين الخف والجورب، الخف ما كان من جلد، أما الجورب ما كان من القماش ونحوه. والمسح على الجوربين هذا في خلاف بين أهل السنة والجماعة، هل يقاس على الخف أو لا يقاس، يمسح عليه ولا يمسح، هذا في خلاف بين أهل السنة والجماعة أنفسهم. ولكن المسح على الخفين لم يخالف فيه إلا الرافضة وطوائف من أهل البدع. قال رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وهذه المسألة كما سبق هي من المسائل الفقهية، ولكن ذكرها أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد لأنه لم يخالف فيها إلا أهل البدع. وكذلك هذه المسألة وهي مسألة الجهاد والحج مع ولاة أمور المسلمين سواء كانوا أبرارا أو فجارا، فالجهاد لا يكون إلا مع ولاة أمور المسلمين، وعلى هذا إجماع أهل العلم، ودلت عليه الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق الكلام على هذه المسألة بشيء من التفصيل في شرح العقيدة الواسطية، لكن هنا أقتصر على التنبيه على ما ذكره المؤلف، وهو أن الجهاد يكون مع ولاة أمور المسلمين، وهذا بإجماع أهل العلم كما سبق، لا يكون الجهاد إلا مع ولاة أمور المسلمين. وكذلك الحج، لأن الحج والجهاد يلزم فيهما أن يكون هناك قائد يقود المسلمين وينظم الأمور، فإذا لم يكن قائد في الجهاد ولا في الحج ستكون الأمور فوضى، وإذا كانت فوضى لن يتحقق المراد من الحج والجهاد. وخالف في هذا أهل البدع، خالف في هذا الرافضة فقالوا لا جهاد حتى يخرج الإمام المعصوم، وخالف في هذا طوائف من الخوارج فرأوا عدم الجهاد تحت أئمة الجور أو خلف أئمة الجور. والرافضة للأسف خالفوا هذه العقيدة التي يعتقدونها في الأزمنة المتأخرة، فزين لهم طاغوتهم الخميني الجهاد حتى لو لم يخرج الإمام المعصوم الذي يزعمون أنه سيخرج، فأحدث لهم عقيدة ولاية الفقيه وأصبحوا يقاتلون معه. ولكن كان في عهد السلف ونحوهم الرافضة لا يرون الجهاد إلا إذا خرج الإمام